بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمر الله رسوله أن يقول لزوجاته هذا، وأمر الله لرسوله لا بد أن يكون له رصيد من خواطر خطرت على الزوجات، وإلا فلماذا يقول؟ وكأني بالخواطر إنما نشأت كما قلنا أمس من قول الله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فالستات بقى زي ما أنتم تعرفهم، قال لك بقى أموال وده عايزين نعيش بقى ونعيش إيه. فسألنا رسول الله النفقة، أزواج جمع زوج، والزوج مش اتنين زي ما احنا عارفين، الزوج فرد واحد لكن له من جنسه مثل. الناس فاهمين ان الزوج يعني ايه اثنين، لا هو واحد بس معه مثله، يبقى زوج الاحذيه يعني فرد وفرد. التوام مثلا، الناس بتفتكر ان التوام يعني اثنين، لا هو واحد معه مثله، واحد معه ايه مثله. ومن كل شيء خلقنا زوجين، يعني ذكر وانثى، يبقى الذكر لوحده زوج والانثى لوحده زوج، موجب يبقى زوج، سالب يبقى ايه زوج، بروتونات يبقى مسع... كل حاجه زي زوجين زوجين زوجين، يعني كل واحد يبقى اسمه ايه زوج. وزوج يطلق للرجل وللمراه، وقد تجمع على زوجات. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن، يعني حيخيرهم، بس ايه كلمه ان يدل على انه ما اتهمهمش قوي، لانه لو كان متهمهم او كان يقول ايه اذا، جيب اذا بتاع التحقيق، فهو جاب ان بتاع ايه بتاع الشك. وصحيح هذا الخبر، لانكم تعلمون ان رسول الله جمع من النساء تسعه، اللي اجتمعوا عنده مع بعض تسعه، خمسه من قريش اللي هي عائشه ام المؤمنين، وحفصه ام المؤمنين، وام حبيبه بنت ابي سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة ابن أبي أمية. دول كلهم منين؟ من قريش. وبعدين فيه صفية بنت حيي بن أخطب بتاع امبارح، وفيه جويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وفيه ميمونة بنت الحارث الهلالية اللي هي بئر ميمونة هناك عند التنعيم، وزينب بنت جحش من بني أسد. يبقوا دول الايه تسعة. فلما سألنا رسول الله النفقة من اللي كان جريء قوي، حفصة عشان ما كانت من عمر، فجلست مع رسول الله، فحصل بينهما مشادة في الكلام، فقال لها: ألا تحبين أن أستدعي رجلا بيننا؟ فوافقت، فأرسل إلى مين؟ إلى سيدنا عمر. فجاء سيدنا عمر، فلما جلس قال لها: تكلمي، يعني قول انت قصتك الاول. النبي اللي قال له، قالت: يا رسول الله تكلم انت ولا تقل الا حقا. فسيدنا عمر هاج وقام عليها وجاءها، فحجزه رسول الله فتناولها ثانيا فوجاءها، وقال لها: ان رسول الله لا يقول الا حق، ووالله لولا أن في مجلسه ما تركتك حتى تموتي. فقام رسول الله ليفض النزاع، وذهب إلى حجرته واعتكف بها وقاطع الأمر كله، وقعد مدة شهر. تلك هي القصة. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، شوف كلمة الحياة والدنيا وكلمة زينة، والزينة طرف في الأشياء لا في الجوهر، والحياة كمادة دانية. شوف التبشيع إيه، إن كنتن تريدن الحياة الإيه الدنيا، إنما الحياة الدنيا إيه لعب ولهو وزينة وتفاخر بده يبشع المسألة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، شو التقابل؟ يبقى معنى ذلك كان يجب أن النساء تتنبأ أن المقارنة صعب قوي، بقى أنا أجيب الدنيا الحياة الدنيا قبل ربنا وأجيب زينتها أمام الرسول، وبعدين أزود اليوم الآخر كمان ما يجيبش مقابله حاجة، يبقى كتل إيه التخير؟ إيه التخير؟ موحي بإيه؟ برفض التخير. فالحقيقة هم عملوا بإيه؟ بما فهم من النفس، وما اختاروش على رسول الله أحد، ورضوا أن يكون الله ورسوله والدار الإيه؟ الدار الآخر. الحمد لله، وكفى الله المؤمنين القتال. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أقبلنا، ده معناها العام، ولكن تعالينا لا تقال إلا لمن يطلب من الأدنى أن يرتفع. وقلنا اخرجوا عن منهج الواقي الأرض إلى المنهج الإيه؟ المنهج العالي. أنا أمتعكن، أدلهم المتعة اللي بيحكموا بها للمطلقة وللمطلقات إيه؟ متاع. نعم. وأسرحكن سراحا جميلة. ساعة ربنا ما يوصف أي حاجة بالجمال يريد فيها اللطف والرقة والرحمة، ولذلك يقول لك إيه؟ فصبر جميل. يبقى ما فيش فيه شكوى، عشان يبقى الصبر له حق. وبعدين يقول صراحة إيه؟ صراحة جميلة. يبقى بده وقت الفرقة ما يكونش فيها لا بشاعة ولا عنف، لأن التسريح ده فرقة ومفارقة، ما يبقاش بقسوة، ما نقولش بقى أخفي ده وشك مش عارف إيه وإنت إيه، بقى برضو صراحة إيه؟ صراحة جميل. وكمان يقول لك برضو صبر جميل، مش كده؟ كل حاجة فيها جمال تأتي أنت في الشيء اللي يتطلب شدة وقسوة. يقول لك لا، ما تخرجش إلى القسوة كده وتخليها نطحة على لسانك، خليها حاجة إيه رخيصة. وأسرحكن صراحا جميلة، أي لا مشاحنة فيه ولا خصومة، لأن ما دام أنت اخترت دي أنا ما كنت أحب أن أمسك من تختار علي غيري. يبقى المسألة عايزة إيه؟ عايزة اللطف. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، شوف المقابلات دي كابول ايه، الحياة الدنيا وزينتها، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، بس الحياة اللي احنا عايشينها ولو لم توصف بالدنيا كان يجب ان يزاد فيها، وبعدين وصفت بالدنيا بقت حاجتين اثنين، وبعدين زينتها بقت الثلاثة، يبقى مقابلها ايه بقى؟ الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. المحسنات إيه؟ اللي تفوق حد المطلوب بين الرحمة والمودة في الزوجية، يعني محسنة يعني مدية شيء من إيه زائد عما إيه عما يطلب منها. يا نساء النبي، كلمة نساء نفهم أنها جمع، ولكن إن قلت ما مفرد نساء نقول لك مفرد نساء امرأة، أدي المفرد اللي مش من جنس الله، فكأن فيه جموع تنوسي مفردها بشهرة مفرد آخر، يعني أرق شوية، فلما يقول لك مفرد نساء إيه تقول امرأة، يبقى ده جمع مفرده تنوسي بإيه بمفرد إيه بمفرد إيه مفرد آخر. وامرأة دي تقول امرأة من امرئ، ويقال عنده مره برضه يصح، يعني تقول ديا وتقول ايه دي. واحنا قلنا ان امر ديا تختلف عن الفاظ اللغه كله بان حركه الاعراب فيها لا توجد على الحرف الاخير فقط، وانما توجد على الحرف الاخير وقبل الاخير على حرفين اثنين. تقول ايه؟ قال امرؤ القيس امرؤ، يبقى الري خدت الايه الضمة بتاعت الهمزة خلاص، وسمعت امرأة القيس وقرأت لامرئ القيس، هذا هو اللفظ الواحد اللي في اللغة اللي حركة الإعراب تروح فين؟ تبقى موجودة في الحرف الأخير والحرف اللي ايه الحرف اللي ايه اللي قبله. يبقى اذا النساء، بعض الذين يبحثون اللي تركوا لنفسهم مجال يعني يقعدوا يتفلسفوا شوية، أم قال لك النساء دي من النسأ والتأخير، فإن كانت من النسأ والتأخير لعل مفردها نسي اللي هو التأخير. ليه؟ قال لك لأن خلقها متأخر عن خلق الرجل. يصح، وإن كنا ما نكلفش خاطرنا كده هي النساء، احنا قلنا عليها كده يا نساء النبي من يأتي بعد بقى ما اختارهم، عايزين ندي لهم المناهج بقى، ما هو الأول يخيرهم. ايوه قلنا التخير ده لون من حب المفارقة الذي يعطى للمرأة، زي ما نقول العصمة بإيدي، بس العصمة بإيدي ده كلام يبقى الأول، إنما دلوقتي قال لا أنت بتختار لنفسك، ولو حبيت كده تطلق. هل التخير ده عن طلاق؟ قال لك إن خيرت وقابلت يبقى طلاق، وإن ما خيرتش يبقى مش طلاق، وخلاص وتنتهي المسألة، بلاش المعركة اللي العلماء عاملينها دي خالص كده، ما دام خيرت فلم تختر انتهى. يا نساء النبي، يبقى بعد ما خيرهم وقبلهم قال لهم نبتدي نشوف بقى هنمشي نعيش على ايه، المبادئ اللي هنعيش عليها ايه. يا نساء النبي، وانتقل هنا من كلام النبي عن ربه الى كلام الله لهم مباشرة، لانهم مدام اختاروا الله والرسول يبقى صح انهم ايه، انما الاول قال قل لازواجك، لكن دلوقتي هو اللي ايه، لانهم اختاروا الله ورسول يبقى ارتفعوا الى مستوى انهم يخاطبهم زي بعض. قال يا نساء النبي، ولو كان الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يا زوجاتي او يا ازواجي او يا نسائي، انما يكون يقول يا نساء النبي يبقى الكلام من مين؟ من الله. وعليه كده قال لك لانهم يا اخي وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فتعالى، فلما ارادوا الله كانوا اهلا لان يخاطبهم الله. خلاص انتهت المساله. ايه اللي فيه؟ يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه. الله يجيب فصل كده، من ياتي منكن بفاحشه؟ طب ما تسالش من يتقي الله من؟ قال لك لا، لان في عاده التقنين والاصلاح ان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. الاول قبل ما بنتوضى للتطهير بنبرأ نفسنا من نجاته، يبقى درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. واحنا قلنا امبارح حتى قلنا واحد هو واقف ليه، واحد تاني واقف، واحد عايز يرميني بحجر وواحد عايز يرميلي تفاحه، وصادف انهم رموها ويا بعض كده، تاخد التفاحة ولا ترد الحجر؟ أرد الحجر، لأن درء المفسدة مقدم. يبقى يتكلم الأول على ما يلوث ويقدر ويدنس ونترفع عنه، وبعدين أنت لما تيجي كتوب كده وسخ تروح تكويه قبل ما تغسله؟ لا يا أخويا، اغسله الأول ونظفه وبعدين يبقى أخوينا نظفه، لما تيجي تقل ما يمكنش. يا نساء النبي، ثم يجيء بمنتهى الذنوب من يأتي منكن بفاحشة مبينة. فاحشة ده، الفاحشة دي زي أطلقت تطرب إلى الله. كيف يقول الله لرسول اللي بقى رسول الله هيبقى عنده ونسوان يعمله فاحشة ومش عارف إيه؟ الله مش قال له طب ده قال للنبي لئن أشركت لا يحبطن عملك، ما قالش له كده؟ هو معنى ذلك إنه يعني بيقول له كده ولا كده؟ يقول له لا، مش معنى اصطفائك إنك أنت خدت كارت بلانك، لا لا، كذلك انتم مش منكم زوجات النبي يعني تبقى المساله، لا، عشان نستر عليكم تاع. وبعد ذلك ندخل في نطاق انه اذا سرق الوضيع اقاموا عليه الايه الحد، واذا سرق الشريف تركوه. لا، اوعوا تفتكروا ان انتم واخدين المنزله من انكم بس مجرد زوجات، انتم هنقول لكم ان اتقيتم، والا ففي رسل كانوا النساء بتاعهم خاين لهم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة ايه؟ نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. ايه يعني؟ طب وفاحشة مش مبينة؟ قال لك ليه؟ لان دول نساء النبي، لو حصل منهم حاجة بينهم وبين نفسهم هي تبقى الذنب ذنب واحد عندهم، انما ساعة ما تبقى باينه كده وواضحه بقت اسوه سيئه. ولك زوجات النبي يا عم خلاص يعني بقت اسوه سيئه ولا لا؟ وبقت سبقة ولا لا، وبقت تشجيع ولا لا، يبقى لازم يضاعف لها العذاب، عذاب لأنها فعلتها وهي فساد في ذاتها، وفساد لأنها أصبحت قوة في بيت نبي، يبقى لازم يؤذن. كذلك إن فعلت حسنة تأخذ أجرها مرتين. ليه؟ لأنها فعلت صالحا في ذاتها زي أي واحدة. وبعدين بقى تقول شوف بيت النبي يا أخي، شوف بيت النبي، وإحنا الحديث بيقول اللي يعمل عمل حسن له أجره وأجر من؟ يبقى كان المفروض أنه مش يبقى مرتين، يبقى بعدد ما إيه؟ ما أثرت فيه الإيه؟ ما أثرت فيه الأسوة. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، يضاعف لها العذاب ضعفين. فيه ضعف، شوف الكلام، الضعف مثل الشيء، ضعف الشيء يعني مثله، والضعف فقد هذا يبقى أقل، يعني فقد المثل، يبقى فيه مثل وفيه الضعف وهي فقد الايه؟ فقد المثل. ليه بقى؟ قال لك يا اخي لان لما تعمل فاحشة تبقى عملت فساد فخدت عليها عذاب، وكونها في بيت النبي تبقى عملت ايه؟ تبقى اذت شعور رسول الله ولم تعرف منزلته، ووجدت خيرا منه لتأتي معه الفاحشة. كنها تعمل العملية دي يبقى مش كف ضعف، ده يصح انها اكثر من ضعف. فالله عاملكم برفق لماضيكم في زوجية رسول الله. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ما تفتكروش انها صعب، وحذاري عليكم لانكم ندوان الرسول، والناس يقولوا ما حمش الرسول ما حمش مش عارف ايه، ده دي مسألة ما حدش هيسألني، واذا لم اسأل حمش الامور كما ايه كما يجب ان تكون، لان دي مسألة يسيرة ولا حدش يقدر يعرضني فيها. وساعتها يقول الله حكم ويقول انا عزيز وانا حكيم، يعرف يعني ما حدش هيعترض علي، لان في ناس يعدلوا عن الحكم مخافة اعتراض الغير عليه، يقول لك ما حدش يعترض علي. فأنا ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، مش كده؟ قال سبحانك أنت عارف إن كنت قلت ولا ما قلت، إن كنت قلت فقد علمت، وأنا أقول ما ليس ما ليش بالعلم، مش معقول إنني أعمل العملية دي، إن تعذبهم محدش يقدر ياخد منك وان تغفر لهم. لا، كان يقول فانك غفور رحيم، مش في المغفره، قال فغفور رحيم. قال لك لا، ده عدل الى عزيز حكيم. ليه؟ قال لك لان الذنب بمقتضى العقل من كل الناس انهم في القمه قالوا ده اله وخدوا الالوهيه من الله لعيسى، كان المقتضى ايه؟ المقتضى انهم ايه؟ يعذبوا عذاب شديد. فإذا مقتضى الذنب أن يعذبوا، طب ليه ما يعذبهمش ربنا؟ بس لأنه غفور رحيم؟ قال له لا، كمان لأنه عزيز حكيم، ما حدش يقدر يقول له أنت ما عذبتهمش ليه، ده عملوا كذا وكذا وكذا وكذا، ما حدش يقدر يقول له دي. يبقى هيدخل عليهم من ناحية إيه؟ من ناحية العزة ومن ناحية الحكمة، وأنه لا يسأل، فكأن المنطق أن يسأل الله، أنت ده قالوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إزاي ما عملتهم؟ لكن هو عزيز حكيم ما حدش يقدر يقول له كده. وكان ذلك على الله يسيرا. هات بقى الايه المقابل، ومن يقنت منكن لله ورسوله يخشع ويخضع ويقعد يدعي. الله جابها ليه دي؟ ليه؟ اشمعنى يعني كده؟ كان قال اللي يتقي واللي يعمل مش عارف ايه يخطر له، ام قال لك لان بيقول ان الله سبحانه وتعالى لا يحب من الطائع المحضون به أن يدل على الناس بطاعته، ولذلك يقولون رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ليه؟ لأن الله يريد عبودية ذليلة، عبودية إيه؟ ذليلة. أما من يقنت، يبقى بالغ في الصلاح وبالغ في الورع حتى ذهب إلى القنوت وهو الخضوع والخشوع. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. شوف جاي بعدها كده نؤتها أجرها مرتين، زي ما ادنا لها ايه العذاب ضعفين ندي لها أجرها ايه مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما. يعني أعدينا لها من الآن موجود جاهز مش هنعمله ساعتها. ازاي بقى؟ تعالى بقى هنا الأسلوب في عظمة الأداء. ليه؟ قال لأنه هنا في الايه في الفاحشة قال يضاعف لها العذاب، وهنا قال ايه نؤتها، ما قالش هناك نضاعف لها العذاب زي ما قال نؤتها، ولا قالش هنا ايه تؤتى أجرها مرتين. طب ديكها مبنية للمسمى الفاعل، ما عملش الاثنين ويا بعض ليه؟ أم قال لك لأن الأولى محبش يواجه بذاته، واجهها بالعذاب فقط. يضاعف لها العذاب، من اللي يضاعفه؟ طبعا هو ربنا، بس ما واجهش هو بأنه اللي يضاعف. برضو رحمة ولا مش رحمة؟ ولا لطف تأتي للعبارة؟ ولا ربنا رحيم ولا مش رحيم؟ بيحب مين؟ بيحب عباده. فساعة المسألة قال يضاعف لها العذاب، مش نضاعف نحن لها العذاب ويجي في الصورة واضح كده، إنما في الرحمة والأجر. قال نؤتها أجرها مرتين. فهذا يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يحب خلقه جميعا ويتحبب إليهم ويتودد إليهم ويرجو من العاصي أن يرجع إلى ربه. لله أفرح بتوبته إيه؟ عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. ولذلك الحديث القدسي الطويل اللي بيقول فيه الحق سبحانه وتعالى عن جبريل، قال رسول الله قال جبريل قال الله يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب. تتعب؟ ما تتعب، ده النبي بيقول كل من ايده تعبان، قال ما تتعبش قلبك، اتعب جوارحك انما قلبك مرتاح. هو التعب او الكلال يأتي على الجوارح، الكلال ما يجيش على الجوارح ابدا، شيء يطيق الصدر ونقدر نحمله ما يتعبش. ولذلك الشعرة خدلنا المعنى ده وقال لك ايه ليس بحمل ما اطاق الظهر ما الحمل الا ما وعاه الصدر. ادي الايه ادي الحلم. فاذا قوله وقسمت لك رزقك فلا تتعب مش تعب الجوارح، ليلى فتعب الجوارح ايه ان الله يحب الايه اللي بات إيه؟ كل من عمل ان الله يحب هذه اليد. الله يبقى اذا يتعب، واللي بيقولك ما تعطوش حتى ايه قبل ان يجف عرقه يبقى لازم يتعب. قال لك ما هو اشتعل ده. ولذلك اللي صدره خالي من الهموم يشتغل في الصخر وعمال يغني وعمال يحدي ويقول نشيد ويقول مش عارف الله الله الله ايه الحكاية دي. ام قال لك لانه بيعمل ايه عمل ايه هو يحبه وصدره ايه خالي. يا ابن ادم خلقتك للعبادة فلا تلعب. تلعب يعني تعمل عمل ملوش جدوى، ادي اللعب، انما اعمل عمل ايه له جدوى والعمل مفيد تأخذ منه على قدر حاجتك وما فاض عن حاجتك توجعه على من لا قدرة له. وقسمت لك رزقك فلا تتعب. فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، لأن مدام قلبك مرتاح بدنك مش هيشعر بالتعب، وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فهو عزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. إن هذا شهادة إن الله يحب لعبده أن يكون طائعا ويحب لعبده أيضا أن لا يكون عاصيا، ويفرح حين يتوب إليه. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أيعيني رغيف عيش أتوقه لك بلا تعب؟ يا ابن آدم لا تطلبني برزق غد كما لم أطلبك بعمل غد. يا ابن آدم أنا لم أنس من عصاني فكيف بمن أطاعني؟ الشاهد بقى هنا في الحب بقى إنه في الشر ما يبانش له وفي الخير يبقى. قال له إيه يا ابن آدم؟ شوف الكلمة، أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. نؤتها أجرها مرتين. يلاحظ هنا في الأسلوب إن من، فقال ومن يقنت، مقياس الأسلوب من تقنت، وهنا قال وتعمل، مرة قال يقنت ومرة قال إيه وتعمل. أم قال لك لأن احنا قلنا إن من تأتي للمفرد والمفردة والمثنى بنوعيه وللجمع بنوعيه، فيقول من جاءك فأكرمه ومن جاءتك فأكرمها، فرض من ومن جاءك فأكرمهما الاثنين، ومن جاءوك فأكرمه ومن جئنك فأكرمهن. تبقى من للكل ولا لا؟ مرة يراعى لفظها فتكون مفردة، ومرة يراعى معناها فتكون مجموعة أو مؤنثة. فقال ومن يقنت وقال وتعمل، يبقوا جملة إيه؟ ولذلك ابن مالك رحمه الله قال إيه؟ ومن وما وأل تساوي ما ذكر، يعني تستعمل بكل الإيه؟ كل الاستعمالات. هنا بقى حتة تانية، حيؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا إيه؟ رزقا كريما. إحنا قلنا الرزق ما ينتفع به، كل شيء ينتفع به يبقى ايه؟ مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، مرافق، اي شيء ينتفع به، عل، حل، خلق كويس، يبقى ده كله ايه؟ كله رزق. يبقى الرزق ما ينتفع، ما ينتفع به، وما اكثر ما نحتاج في الانتفاع. طب الرزق ده هو الكريم ولا اللي بيرزق هو الكريم؟ الرزاق هو اللي يبقى كريم، انما كريم هنا وصف بها الرزق. دي ليه؟ ام قال لك لانه بيتكلم في الاخره، ورزق الدنيا له اسبابه، فالسبب هو الرازق، من والد، من والد، من اجير، من تاجر بيشتري لي من المنتج ويديني يا مستهلك، كل الرزق دي ايه؟ يبقى الذي يجري الرزق على يده هو الذي يوصف بالكرم، لكن في الآخرة الرزق بيجيلك لوحده، يبقى الرزق هو اللي كريم. وأعتدنا لها رزقا كريما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. كلمة أحد احنا قلنا استعملت في اللغة لما يأتي، في العدد تقول ايه؟ أحد عشر، مش كده؟ إذا كان المعدود مذكرا، وإذا كان مؤنث إحدى، لكن في النفي لا تستعمل إلا بصيغة واحدة، ما عندي أحد، لا راجل ولا امرأة ولا رجلين ولا امرأتين ولا رجال ولا، يبقى في النفي ما استعملش إلا إيه؟ كلمة أحد. ولذلك قول الله ولم يكن له كفوا أحد. طب له أحد إحدى؟ لا ما فيش. يبقى أحد في النفي لا تستعمل إلا بشيء واحد. لستن، قال لك إزاي بقى؟ قال لك لان في شيء اسمه جنس، وفي شيء تحت منه على طول اسمه نوع، وفي شيء تحت من النوع اسمه افراد. الجنس اللي هو انسان مقابله جن، يبقى انس ادي جنس، بس الجنس ده له انواع، ذكر ولا انثى؟ يبقى الذكر نوع ايه؟ الانثى نوع.